بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ صلاح الدين بن علي بن عبد الموجود يقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وعالمنا اليوم هو عالم إمام فقيه جليل، جمع بين الحديث وبين الفقه، ولكنه بالفقه أشهر. اسمه فاق الأطباق وملأ الدنيا. و كان هذا الإمام وهذا العلم العظيم قرشي النسب، أي هناك صلة قرابة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو محمد ابن إدريس الشافعي المطلبي القرشي رحمه الله تعالى. أبوه إدريس كان يقطن بغزة من أرض فلسطين، وكان متزوجا بامرأة قرشية أيضا، وعاش في غزة حتى أنجب هذا الإمام العلم محمد. فمات أبوه وعمره عامان سنتان. فبعد أن مات إدريس والد محمد، خافت أمه عليه الضيعة، أن هذه أرض فلسطين وأرض هذا البلد اللي هي غزة هذه كان فيها غربة بالنسبة لها، فقررت الرحيل بولدها محمد إلى مكة بين أهله وبين عشيرته. ثم ذهبت واستقرت في مكة مع ولدها، فشب، ثم كانت هناك حرفة يتعلمها الشباب، ألا وهي الرمي بالنبل بالسهام، فكان يلعب معهم ويلهو برمي السهام حتى أجاده تماما، حتى أنه كان يرمي العشرة أسهم لا يخطئ إلا في سهم واحد. فما زال يتمرن ويتدرب حتى كان يرمي العشرة فلا يخطئ سهما واحدا. وذاع صيته في الرمي، وكان مشهورا بين فتيان قريش أن أرمى فتى في قريش هو محمد ابن إدريس. ثم بعد ذلك حبب إليه الشعر ولغة العرب، وهذا عن طريق أمه، فقالت له: يا بني، إن الرمي لن يغني عنك شيئا، فما جئت بك إلى مكة إلا لينصلح لسانك، لتتعلم اللغة بين قريش وكذا. فذهب يتعلم اللغة وتعلمها وأجادها، وحفظ أشعار العرب القديمة، وفاق أقرانه من القرشيين، حتى كان يقال لو أن القرآن، أو قيل بأن القرآن نزل بلسان محمد بن إدريس من شدة إتقانه في اللغة، وأنه ما أثر عليه لحنا قط، يعني ما كان يلحن في كلمة، وكان يجيد الشعر ويقوله، إلى أن لقيه رجل بالحرم، وكان هذا الرجل من أهل الفضل، وكان محبا لمحمد بن إدريس الشافعي، فرآه يعني ينشد شعرا، وكان مع هذا الرجل عصا يتوكأ عليها، فجاء من الخلف على عجيزته من الخلف، ثم ضربه بالعصا وقال: يا فتى، أين عقلك؟ أتريد أن تضيع عمرك في الرمي والشعر؟ في هذا الوقت كان الشافعي ختم القرآن، كان عمره 5 سنوات وختم القرآن، وكان في هذا الوقت الذي تعلم فيه الرماية والشعر 7 سنوات، يعني لما نتكلم أنه تعلم الرماية مع الفتيان، وكان يجيد الرمي، كان عمره في 5 من العمر، وتعلم الشعر ولغة العرب كان عمره في السابعة. فلما بلغ السابعة وراه هذا الرجل يعني بهذه الفصاحة في هذا العمر الصغير، لما ضربه أفاق الشافعي وكان عمره 7 سنوات، فقرر أن يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظ الموطأ وعمره 9 سنوات، يعني أتم من السابعة إلى أن انتهى وفرغ منه في 9 من عمره. ثم حبب إليه العلم بعد أن كان يعني محبب إليه اللغة والشعر والرمي وغيره، حتى أنه قال: والله لولا أن الشعر يزري بالفتى لكنت أشعر من لبيد، لبيد الشاعر العربي المشهور، يعني لولا أن الشافعي يعني أراد أن يتعلم الفقه وينصرف عن هذه الأشعار وهذه الأشياء لكان أشعر العرب. وهذا فعلا يعني لا يشك في أحد قد علم وخبر أحوال الشافعي رحمه الله تعالى. انطلق إلى الإمام مالك وهو في 7 من العمر، فقرأ عليه الموطأ حفظا وإقراء حتى ختم الموطأ، ولازم الشافعي فترة ولازم الإمام مالك فترة من الزمان، وتعلم من الإمام مالك أصول الأدب. فلما رآه الشافعي رأى فيه نجابة ورأى فيه صبيحة وجه، فقال له: إن أحياك الله عز وجل سيكون لك شأنا عظيما، ولكن إياك أن تزري بنفسك، فإن الله أعطاك نعمة لا تفسدها بالمعصية. يعني حافظ على نفسك، أنت ما زلت صغيرا وما زالت فطرتك سليمة، فإن عصيت الله عز وجل ذهب منك البهاء وضاعت منك المروءة. قال الشافعي: فعرفت قدر نفسي. يعني أنت لما تيجي الطفل صغير كده وترى فيه نجابة تعظم من شأنه، ربما أبوه يزري من شأنه ويقلل منه، ولكن ربما يلقاه عالم فيصنع منه رجل. فاستطاع الإمام مالك أن يصنع من الشافعي رغم صغر سنه في 7 من العمر أن يصنع منه رجلا، وأي رجل. كان الشافعي رحمه الله يقول: كنت في مجلس الشافعي أقلب الورق فأبل أصابعي حتى لا يسمع صوت تقليب الورق، تأدبا مع الإمام مالك رحمة الله عليه. حفظ الموطأ وتعلم العلم وأراد أن يرحل إلى الآفاق ليتعلم. كان في الأصل محبب إليه هو الفقه، وكان الحديث له تابع، فأراد أن يرحل إلى العراق ليتعلم الفقه عند العراقيين. فرحل إلى العراق ثم جلس يتلقى العلم عند علماء العراق. كان أمير المؤمنين هو هارون الرشيد، فبعض الأقران غاروا من الشافعي، فإن الشافعي كان ينظر إلى الصفحة على اليمين يحفظها، ثم يضع يده على الصفحة التي حفظها فينظر إلى الأخرى فيحفظها حتى لا يختلط هذا بذاك، ثم يقلب الصفحة فينظر في هذه الصفحة فيحفظها، ثم يقلب على الصفحة الثانية فيحفظها. أعطاه الله عز وجل ملكة الحفظ، حتى أن بعض أقران كانوا يغارون منه، يقول: إن الشافعي كان يشرب البلاذرة. البلاذرة عبارة عن ثمرة يعني شكله تشبه نواة البلح، وقيل أنها توقد الذكاء ولكنها تضر بالبدن. يعني بعض الذين شربوا البلاذرة إما أصابهم سيلان في الدم وإما أصابهم برص، يعني مؤذية للبدن لكنها تقوي الذكاء جدا. ولكن الشافعي كان يأكل اللبان المعروف هو لبان الذكر، قال: فإنه يعني أنشط للذهن. فإذا أكل اللبان هذا اللبان الذكر المعروف المشهور، فإنه كان يعني يركز الذهن. قال: لأن الأضراس إن تحركت صفى الذهن وأصبح يركز في الحفظ، فكان يكثر منه جدا رحمة الله عليه. في هذا الوقت بدأ البعض ينظر لهذا الشاب العالم المتوقد ذكاء وقد عبر 15 من العمر، فعلموا أنه قرشي وجاء ليضيع علماء العراق، فنما الخبر إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد أن هناك شاب قرشي يجمع سرا نظنه يريد الخلافة أو يعمل انقلاب على هارون الرشيد. وبدأ الخبر ينتشر بين العراق يعني من هذا ومن هذا حتى تواطأ عند الرشيد إن هذا منه خطورة، فأرسل إليه ليلا من يكبله ويقيده، وألقي في الحبس إلى ما شاء الله، يعني ما حد يعرف كم قضى، إلى أن ذكره الرشيد في المجلس فقال أتوني بالمطلبي. كان هذا من الليل، فذهب الحاجب وفك قيده، كان طبعا في حالة يرسلها، وجاء به بعد أن فك القيد ثم ألقوه أمام هارون الرشيد. في هذا المجلس كان يجلس على يمين هارون الرشيد القاضي أبي يوسف، وعلى اليسار محمد ابن الحسن الشيباني. وكان هارون الرشيد أو كان أقصد الشافعي رحمه الله تعالى يتردد على محمد ابن الحسن، وكان يريد أن يطلب منه علما. وأذكر بإيجاز شديد أو باختصار شديد علاقته بمحمد بن الحسن بالذات، لما وصل إلى العراق تعلم عن المشايخ، وخاصة جلس عند محمد بن الحسن وأخذ منه الفقه، وكان محمد بن الحسن يصله يعني يعطيه مال نفقة، وربما أكثر له النفقة، يعني كان يعني محبا له ومقدرا له. فلما كان يعطيه النفقة يقول له لا تحتشم مني فإني لك بمثابة الأخ الأكبر. فقال له الشافعي لو احتشمت منك ما أخذت منك شيئا، فإني يعني جئت ومعي دراهم أتقوى بها، فلما وصلتني صلتك فعلمت أنك محب فأخذتها. ولكن وقعت وحشة بين محمد بن الحسن وبين الشافعي، مدارها كالآتي: أن محمد بن الحسن كان يفتي على مذهب الإمام أبي حنيف، وكان الشافعي يرى في المذهب أخطاء، لأن في بعض المسائل الفقهية تخالف الدليل الكتاب والسنة. فكان إذا انصرف محمد بن الحسن يجمع الطلاب ويقول المسألة الفلانية فيها كيت وكيت وكيت، يعني خلاف قول محمد بن الحسن إحقاقا للحق. فبعض الطلاب نمى الخبر إلى محمد بن الحسن وكان فيه شدة، فخرج مرة على الشافعي وقال أنت تحرض علي طلابي؟ قال والله لا يا إمام، ولكن أردت أن أقول ما عندي، هم يستثيروني ويسألوني فأردت أن أقول ما عندي. فقال وعندك خلافي؟ قال ليس خلافك يا إمام ولكنها أقوال، أنا رأيت رأيا. فقال لو محمد بن الحسن إذن تناظرني، لابد من عقد مناظرة بيني وبينك أمام هؤلاء الطلاب. فقال له الشافعي أجلك يا إمام، أجلك عن المناظرة، أنت شيخي وأنا طالب. قال والله لئن لم تناظرني لأفعلن بك كذا وكذا وكذا. وعظمت الوحشة بين محمد بن الحسن وبين الشافعي، فأخذ الشافعي يرجوه لا أريد أن أناظرك، اعتبرني طالب خايب، أي قال لابد من المناظرة. فحددوا موعد للمناظرة واجتمع فيها الطلاب وأهل العلم، فخرج خرج محمد بن حسن وظل يعرض مسائل والشافعي يجيب عليها، حتى قال له الشافعي يا إمام في مذهبكم تقولون بأن القهقهة في الصلاة تبطل الوضوء، هي طبعا اللي بيضحك في الصلاة تبطل الصلاة، أما عند الأحناف تبطل الوضوء. قال نعم، ودليلها قول الإمام كذا وكذا. قال يا إمام فما تقول في رجل كان يصلي فرأى امرأة تمر بين يديه فقال لها يا زانية، أينتقد وضوءه؟ فبهت محمد بن الحسن، لأن عنده في المذهب لا ينتقد الوضوء، لأن يعني نواقض الوضوء عندهم معلومة منها القهقة، أما القذف فلا، فسكت. ثم قال أجد يا إمام؟ قال لا ينقض. فقال سبحان الله، تجعلون القهقه ناقضة للوضوء، والقذف الذي هو إحدى الكبائر السبع لا ينقض الوضوء؟ فبهت محمد بن الحسن وانغلب وانهزم في هذه المناظرة، ورجع كثير من الطلاب إلى قول الشافعي فيما قال. طبعا دي كانت وحشة كبيرة جدا. فلما جاء بالشافعي مكبل مقيد وألقي أمام أمير المؤمنين، فقال يا مطلبي، بلغني أنك تسعى في قلب الخلافة. فقال له الشافعي، لا والله الذي لا إله غيره، والله ما جئت إلى العراق إلا لطلب العلم، وخاصة لمحمد بن الحسن الشيباني، فسأله عن حالي. طبعا من نعم الله زي الإخوان إن العلماء كان عندهم دين وورع، خلاف هذه الأيام. يعني في الأيام دي لو اثنين اختلفوا يبقى الواحد عاوز يطحن زميله، عاوز يزيله من الوجود. فقال محمد بن الحسن، نعم يا أمير المؤمنين، والله ما علمنا عنه إلا خيرا، وما رأيناه إلا منشغلا بالعلم، إلا أنه كان يشوش علينا. على مين؟ العلماء، مش على الخلافة. فضحك الرشيد ثم قام وفك قيده، ثم قال يا مطلبي ابق معي. فقال يا أمير المؤمنين، إن لي أم بمكة وإني أشعر بوحشة، فسأذهب وإن احتجت إلي آتيك. ففك قيده وانطلق محمد ابن إدريس الشافعي حتى وصل إلى مكة، رجع إلى مكة مرة أخرى، ثم جلس فترة، فكان يأتي إلى الميزاب عند الكعبة وكان يحدث بمسائل فقهية يعني أعجبت علماء مكة. وجدوا بعد الرحلة الطويلة إلى العراق هذه أن هذا الشافعي عاد بعلم غزير، حتى أن الإمام أحمد كان في الموسم يأتي وينبهر بمجلس الشافعي. كان بمكة إمام أيضا من كبار الأئمة، كان يسمى الحميدي عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير ليس الصحابي، عبد الله بن الزبير الحميدي كان شيخ مكة وعالمها ومن أجل علمائها، ولكن كان لا يعبأ بالشافعي ولا بمجلس الشافعي. كان الإمام أحمد يأتي ويجلس، انبهر جدا بالشافعي وبعلمه وفضله ومكانه وجلالته وبلغته. فلما نزل أحمد، الإمام أحمد، على الإمام الحميدي قال له، ما لك لا تحضر مجلس الشافعي؟ فكأنه يعني استنقص. فما زال به أحمد حتى أقنعه أن يذهب إلى مجلس الشافعي، فجلس في المجلس فإذا بالإمام الشافعي يسرد قرابة 100 مسألة يفصلها ويبينها ويوضحها حتى أبهر كل من حضر من العلماء. فلما فرغ انطلق أحمد، الإمام أحمد، ومعه الشافعي ومعه الحميدي، وسار. فكان الحميدي متأطئ الرأس ما يتكلمش، ساكت. الإمام أحمد منتظر إن ده يقول الله ما شاء الله، ما تكلم حتى طال السكون. فقال له الإمام أحمد، يا إمام، ما قولك في هذا الفتى؟ فقلب يده ثم قال، أخطأ في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وعد 5 مسائل. فصرخ الإمام أحمد وقال، سبحان الله يا إمام، رجل ساق أكثر من 100 مسألة أجاد فيها وأفاد، ما أخطأ إلا في 5، تركت هذا وأخذت هذا، والله إن هذا ليس بنصف. هنا اهتز كيان الحميدي وتأثر وقال والله لقد تعلمت الإنصاف من أحمد. فكان في اليوم القابل يأتي الحميدي في مجلس الشافعي كطالب علم، حتى أنه يعني من المسائل الغريبة لما رحل الشافعي إلى مصر تبعه الحميدي ومكث معه في مصر مدة طويلة من الزمان ليتلقى من علمه وفقهه رحمة الله على الجميع. أراد الشافعي أن يخرج إلى اليمن، سمع أن باليمن يعني يدرسون كتب في الفراسة، والفراسة هذه يعني بمعنى أنه كيف يكون عندك فراسة تستطيع أنك تميز بين الأشياء، تعرف فلان هذا طباعه، فلان هذا صفته، فلان كذا فلان كذا، الأشياء هذه يعني أشياء فيها فراسة تحرك فيك المشاعر. فذهب الشافعي إلى اليمن رحمه الله تعالى وجمع كتب الفراسة، فلما يعني أراد الرحيل أراد أن يبيت في خان مكان، فبحث فإذا برجل جالس، فنظر إليه الشافعي وكأنه درس عليه الفراسة، فإذا هو ناتئ الجبهة، رأسه ممددة للأمام، أزرق العينين، فقال سبحان الله ما الذي أصابني اليوم؟ فإذا بالرجل هذا قام ورحب به ثم قال أتريد مبيت؟ لأنه بيدور على مكان يعني فندق يبات فيه، أتريد مبيت؟ قال نعم، قال تفضل عندي، فأخذه في بيتي. ثم قال ما تحتاج من عشاء؟ قال لا شيء، قال لا، فخرج وأحضر له عشاء. الشافعي بات في الصباح وجد كرم عظيم من الرجل، فقال أغسل كتب الفراسة إن كان هذا الرجل بهذا الحال، لأن عنده في الفراسة بأن من كان بهذه الصفات الجبهة أزرق العينين من أخبث خلق الله وأشدهم شراسة. ولذلك يا إخواننا العرب يعني أرجو كل شيء حد من إخواننا يعني زرق أو شعره أصفر وكده من العادين، كانوا يعتبرون زرق العينين وصفار الشعر يعني من الطباع السيئة عند البشر، حتى أنهم كانوا إذا أرادوا أن يصفوا شخص بسوء الخلق يقال أزرق العينين أشقر. حتى من المواقف أيضا بأن رجلا، طبعا الشافعي ما كانش له علاقة بالسوق، ما عرفش لا يبيع ولا يشتري ولا كان يعرف حتى إيه التجارة، فكان له صاحب اشترى له أشياء طعام وأشياء، فلما وضع الطعام أمام الشافعي قال اشتريتها لك من رجل أشقر أزرق، فقال والله لا أكله، لأنه ما كانش يحبون. طبعا احنا عندنا بقى الشعر الأصفر وعين زرق دول هو ده الجمال، لكن عند العرب لا، كانوا لا يحبون هذا جدا لأن فيها طباع سيئة جدا هذه النوعية من البشر. المهم حد من العادين شعره أصفر ونزل عشان ما زالش مني الحمد لله. فالشافعي تحير في كتب الفراسة بيقول اللي هو راسه وبيبة قدام كده وعينيه غائرة وزرقاء أخبث خلق الله، والرجل كرمه وبيته أكله وشربه، وبعدين بعد كده جاء الشافعي هيخرج ماشي، فقال له أنا من مكة، فإذا نزلت الحج فاسأل عن الشافعي فإني سأرد لك الجميل. يعني لما تيجي بقى مكة أنا هبسطك بقى في أي حج قريب ليك بتاع مع الكرم الكبير ده. فقال له الرجل كنت خادم أمك أنا، أين كراء المبيت بالعشي؟ فهنا الشافعي فرح له إن العلم طلع إيه مظبوط، فقال كم؟ قال دينار، رغم إن المبيت ممكن يكون مثلا بربع دينار، قال خذ. فقال له الشافعي أهناك شيء آخر؟ قال نعم، ما تكلفت لك البارحة الطفح اللي أنا جبته لك. قال كم؟ قال دينار، قال خذ. فقال والله الذي لا إله، الشافعي يقول هذا، ما رأيت أخبث منك قط. يعني أنك جريتني بالكرم ودبحتني، لأن أخذ منه 2 دينار، شو بقى دينار بكام بقى؟ الله مستعان. فالشاهد بقى أن الشافعي في هذه الجولة وهذه الرحلة هذه يعني تعلم بعض الأشياء، حتى يعني أنه رحمه الله تعالى ربما تعلم فترة أيضا من الوقت في علم النجوم، ثم ندم أنه كان متزوج بامرأة فكانت حامل، فضرب مش عارف إيه أزداس في أخماس، فرأى أن ممكن يخرج الذي في بطنها بنت عوراء تخرج مريضة ثم تموت بعد 6 أشهر. ففعلا وقع، خرجت البنت حولاء عوراء عورة ومريضة، وبعد 6 أشهر ماتت. فرمى ومحى كتب النجوم هذه، لأن هذه والعياذ بالله تؤدي إلى الكفر والشرك بالله عز وجل، فمحاها تماما. المهم أن الشافعي عاد مرة أخرى إلى مكة وعزم الرحيل إلى مصر. طيب في هذه الرحلة طبعا يعني كان عنده زوجة عجوز كبيرة، وكان الشافعي عنده مرض، والمرض هذا خطير جدا، قال الأطباء لا يصلح فيه الجماع، إتيان النساء، فأراد من يخدمه، الزوجة بتاعته مش هتسافر معه، وعاوز حد يخدمه، فأراد أن يشتري جارية، فأخذ يبحث عن جارية حتى يعني وجد جارية شرط عليها عدم الوطئ، إنها تخدمه بس وسيعطيها ما شاء. في هذا الوقت يعني قوية الصلة بين هارون الرشيد وبين محمد ابن إدريس الشافعي، حتى أنه كان يعظم له الصلة، فربما كان يعطيه 1000 دينار. ومرة يعني طبعا يبعث له مع رسل، فمرة كان الشافعي في مكة جالس في المسجد، فجاءه الرسول ومعه ما يقرب من 50,000 دينار، كان معه إخوانه الطلبة وزملاؤه، فقال وصلت الصلة، فتح الكيس وظل يقسم 50,000 دينار، ثم أبقى لنفسه 1000، وقال أتزود بها على رحلة إلى مصر، ثم انطلق إلى مصر رحمه الله تعالى. ولذلك نرى في تراجم الشافعي رحمه الله أن له مذهبان، المذهب القديم الذي كان في العراق ربما تأثر بالإحناف، والمذهب الجديد الذي كان في مصر. فرحل إلى مصر فاستقبله المالكية أي استقبال، لأن في مصر كان المذهب السيد المذهب المالكي، وقلنا هذا من العجيب أن الليث بن سعد كان هو أعلم من مالك، ولكن أهل مصر طول عمر أهل مصر يحبوا اللف والدوران، فراحوا سيبين صاحبهم الليث وأخذوا مذهب مالك. فلما وجدوا الشافعي جاي فقالوا بس تلميذ مالك جاء، شوية وجدوا الشافعي يخالف مين؟ مالك، وله مذهب. انقلبوا عليه وبدأوا طبعا في التكذيب، وضع أحاديث موضوعة، حتى أحدهم قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمتي رجل اسمه محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس. المهم الشاهد أن الشافعي وجد محنة عظيمة في مصر وراحوا طردينه، فطردوه. طبعا أمير مصر يعني أحب الشافعي وتعلق به، ولكن طبعا أصحاب المذاهب كثر، قال له أنا يعني أدافع عنك وكده، بس ما أقدرش إن أنا أخش معك في صراع مع الأصحاب العمام دول كله. فوجد ضيق العيش والمقام في مصر، فرجع مرة أخرى إلى مكة، رجع إلى مكة، ولكن يعني ما وجد اللذة والمتعة في مصر، النيل وشباب زي الورد، وإن سبيل التعليم عاوز منه نفس. فترى الشافعي أنه لو عاد إلى مصر مرة أخرى وصبر قليلا ربما أثمر، واستخار الله عز وجل على العودة مرة أخرى إلى مصر. وطبعا هي عارف أنها معركة عنيفة جدا بينه وبين صحابنا المالكي، وبفضل الله استطاع أن يعود مرة أخرى، حتى أنه رأى رؤيا أنه سيموت في مصر، فعاد إلى مصر وبدأ بقى الصراع يدب، ومرة يرفعوا للقاضي، ومرة يعملوا له تهمة، ومرة يعاتوا عيل يشنكلوا في الشارع. المهم أنه لاقى عناء شديد جدا، حتى حتى كون قاعدة عريضة جدا. دايما اخوانا المظلوم بيلاقيه ايه؟ انصار. يعني ممكن تلاقي مثلا واحد عالم من العلماء ممكن يؤذى ويعني يساق له كل اسباب الايذاء، ولكن يسخر الله له من يعينه ويسانده ويتمسك بدعوته ويحميه. فجأة وجد المالكية ان الجناح بتاع الشافعي صار كبيرا جدا، وصار رؤوس من اهل العلم كالامام المزني وجمع من كبار علماء مصر كانوا من اتباع وطلاب الامام الشافعي رحمه الله تعالى، حتى طاب به المقام في مصر وصار المالكية في دحور ونقصان وما عاد لهم لا كلام ولا صيت، وصار الصيت لمحمد بن إدريس الشافعي. المهم مرت الأيام وبدأ طبعا يصنف ويعلم إلى أن وافته المنية، وافته بفسطاط مصر. طبعا هو يجود بروحه قال ائتوني بالمزني، وجاءه المزني والربيع وجمع من هؤلاء الطلاب اللي كانوا من أندر طلاب الزمان ولازموه. فوهو على فراش الموت دخل عليه الإمام المزني ثم قال له يا إمام كيف حالك؟ فقال حال من من الدنيا راحلة وعلى الآخرة مقبلة، ولا أدري هل أنا في الجنة فأهني نفسي أم في النار فأعزها. ثم قال ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما، فعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. يا مزني اشهد أن محمد ابن إدريس الشافعي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه على الإسلام يموت. ثم قال لا إله إلا الله ثم فاضت روحه ومات الشافعي حميدا مجيدا، صيته فاق الأفاق، وما زلنا إلى الآن نقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. من خالفه ومن آذاه ومن ضيق عليه أين هم الآن؟ ذهبوا مع التاريخ. ومعلومة أخيرة وهي تتعلق بالشافعي، لم يكن في الحديث كغيره من الأئمة، فقد كان تلميذه الإمام أحمد أعلم منه بالحديث، وكان الشافعي يقول له أنتم الصيادلة ونحن الأطباء، فأنتم تحددون لنا الحديث وتبينوه الصحيح والضعيف ونحن نفصله ونبينه. وكان الإمام أحمد معظما جدا جدا للشافعي، رغم أن أحمد من أهل الحديث بل من رؤوس أهل الحديث، وكان يعاب عليه أن يترك سفيان بن عيينة وفلان وفلان ويذهب إلى الشافعي وقال هؤلاء محدثون أنت من أهل الحديث، فيقول إن فاتني عقل هذا أي عقل الشافعي فقد فاتني الخير كله. رآه محدث طالب علم ماسك مش بقى، طبعا قلنا إن سفيان كان بيمسك القنطارة بتاعت الدابة من الأمام ويجرها، لا كان أحمد يمسك ذنب دابة الشافعي من ورا، مسك الديل وماشي ورا الشافعي، فيقال يا أحمد تزري بنفسك، فيقول دعوا عنكم الكلام، من أراد العلم فليلزم ذنب الدابة. اللي عاوز يتعلم يجي معاه بقى يروح ماسك ايه ديل البغلة دي بتاعة الإمام الشافعي رحمه الله. المهم أن الشافعي كما قلت كان في الحديث بضاعته قليلة مزجاة، حتى قال الذهبي لو جمع الشافعي من الحديث من علماء الأمصار ما جمع من الفقه ما كان يضاره أحد على ظهر الأرض، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فكان له حظ من الحديث ولكن كان بالفقه أكبر وأعلى، حتى كما قلت مذهبه إلى الآن قائم موجود، وطبعا له أتباع كثير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيوجد بعض الأسئلة. ماتت امرأة وعليها 6 أيام من رمضان، علما بأن منهم يومان كانت في غيبوبة، فنعلم أن القضاء في أربعة أيام، ولكن هل هناك قضاء في هذين اليومين التي كانت في غيبوبة فيها؟ إذا كان غيبوبة وليس بنج فلا عليها شيء، لا يلزمها أي قضاء، لكن لو استعملت البنج المخدر يلزمها القضاء أو الكفارة. يقول: مداعبة مع الزوج في نهار رمضان تبطل الصيام كالقبلة بدون شهوة؟ طبعا لا، يعني سلم كان يقبل وهو صائم ويداعب وهو صائم، بشرط أن يكون مالكا لإرادته، يعني مالك لنفسه، لكن لو أنه سينساق وينجر ويسقط فلا. ولو أتى الرجل زوجته في نهار رمضان هناك قولان: القول الأول وهو أنه يلزمه هو كفار، والقول الثاني يلزمها هو أو يلزم هو وهي كفارة، ولكن الكفارة وردت بشأن الرجل. هذا الرجل الذي أتى امرأته في نهار رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صم شهرين، قال: لا أقدر. قال: أطعم 60 مسكينا، قال: والله ما أقدر، فإن الذي دفعني هذا فقير. فقال طبعا يسلم أعطاه طعام، ثم قال: لا أجد أفقر عليه من أهل بيته. الشاهد في الحديث أن يسلم لم يأمره أن يأمر زوجته بصيام شهرين، ومن ألزم المرأة بصيام شهرين لا دليل عليه. والاستدلال بقى بأن والزانية والزاني بعيد، لماذا؟ لأن الزنا لا يكون إلا من امرأة لا سلطان للرجل عليها، يعني واحد زنى بامرأة المرأة دي ما لهاش سلطان عليه، امرأة من الشارع. أما بالنسبة للزوجة فالرجل له عليها سلطان، هو الذي يأمرها، ممكن يضغطها يحبسها أي شيء، لكن عملية أنها تطاوعه أو لا تطاوعه لا دليل على هذا، لا من قريب إلا من بعض أقوال الفقهاء والله أعلم. يعني عشان برضه أبين أن إيه، أن بالضبط عارفين إيه، أذكر الموضوع ده. كان مرة في قاضي في الري، قاضي في الري، القاضي ده كان قاعد بس إيه يعني ما حدش كان بيحبه خالص، فبلغه أن هارون الرشيد جاي وسيصل إلى الري، فجل أهل البلد: إخواننا اطلعوا قولوا له إن أحسن قاضي عندنا أنا، وما فيش إلا أنا بينكم، وامدحوني عند أمير المؤمنين. قالوا: لا مش هنطلع. فعمل رحمة غير الزي بتاعه، طبعا اللي كان معينه هو القاضي أبو يوسف اللي هو وزير الرشيد، فاطلعوا له، فغير الزي بتاعه وطلع قابل الرشيد على مسافة بعيدة جدا جدا، وقال: يا أمير المؤمنين، إن قاضي الري حسن السير والسلوك، وما نعلم في الري أعلم منه ولا أفضل، وقد اجتمع عليه الناس قاطبة. طبعا القاضي يوسف شافه وعرفه، راح ضحك وترمى في الأرض. فرشيد بيقول له: مالك مش عارف يتكلم، مالك؟ قال: يا أمير، من هذا هو القاضي؟ فقال هو؟ قال: نعم. فأقسم الرشيد أن يخلع، وقال: والله لا تلي لي قضاء قط. فالعلماء بيقولوا: القاضي الذي خلع نفسه. السؤال يقول: أنا فتاة عمري 20 سنة، ولكن طول القيام يجعلني أخرج من الصلاة، والله يا شيخ بسرح في صلاة لأنني لست متعود على ذلك، أن صلاة الترويح تصلى بجزء، فتعودنا على هذا النظام، وطول التهجد ينبغي إن يتعبني، وأنا لا أريد أجلس في الصلاة لأن هم الشاهد يعني، فنرجو تخفيف صلاة التهجد. الجواب مش هنخفف، لكن عاوز أوصل لقضية مهمة جدا يا أخوانا. أنت عشان يعني تتخيل أنك تصلي ركعتين بقول هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس أو أعوذ برب الفلق ومش هتسرح فيهم من أول مرة، ده مستحيل، لازم فيه تدرج. فبنقول يا أخوانا، مجرد أنك تحشر نفسك زي الشوال، أنا بقول شوال مش شوالة، شوال، فزي السؤال بين المصلين، هذا تؤجر انك بتدرب نفسك على هذه الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يصلي بالآية الى قبل الفجر، فمش شرط بان انا يعني اركز واجمع، لا مش مشكلة، لو جمع لك في خلال الصلوات اللي هي مجرد مثلا ساعتين تقريبا، لو جمع لك فيها 10 دقائق يكفيك، وان شاء الله مع الوقت والزمان تتدرج. لكن هنفضل نتعود على الصلاة اللي هو الصلاة القصيرة، ان الجزء طويل وجزئين طويل، عاوزين زي بتوع الاوقاف كده، الرحمن علقنا، عاوزين لك وسط نقرأ بدل ما نقرأ بآية ممكن نخليهم 10 آيات، هذا ليس من السنة. يعني صلى من السنة اقصى حاجة وصل اليها هم 11 ركعة لغاية قبل الفجر. يعني في حديث تميم بن أبي سعد الداني وسلم كان بيوصف الوتر بتاعه كان ربما يعني مجرد انه يأكل ويؤذن للفجر. فلذلك احنا عاوزين نتدرب على الوقفة دي. واعتبر نفسك بتقول انا مش هاخد اجر, هتاخد اجر ان شاء الله. احتسب انك في هذه الصلاة حتى ولو كان مخك بعيد والشوال بتاعك موجود في المسجد, ان شاء الله ربنا هيكرمك وهتاخد اجر عظيم جدا جدا انك روضت نفسك على انك تقف هذه الوقفة مع اخوانك. وممكن بقى تجرب بقى شوية تقعد وقيام وجلوس وبتاع وكده, لكن المهم انك تصلي. وبين عندكم في واحد راجل الشيخ حمد مثلا سنه 90 سنة مثلا اهو وبيصلي معاكم وما بيقعدش, فالمفروض تشوف الشيخ حامد تشوف الشيخ حامد وتعمله زيه. لا الشيخ خالد سنه 70 بس, لكن ده سنه 95 ولا 90. برضو السؤال الثاني, برضو انا تعبانة من القيام وتعبان والكلام ده, برضو هيكون كله تعبانين. واحد بيقول يعني يقول احبك فلا جزاك الله خير واحبك لا تزن فيه, لكن بيقول لي اريد ان اضع منهج في طلب العلم الشرعي ان شاء الله بعد ما نخلص الاعتكاف. الله المستعان. يقول السائل اريد الدعاء بالثبات وحسن الخاتمة كما ارجو من فضيلتكم الدعاء لابي بالرحمة والمغفرة, ومتوفى منذ 18 عاما وانا في الثالثة من عمري, فنسأل الله ان يرحمه وان يحسن اليه وأن يجعل هذا الأخ أو الأخت هذا في أحسن حال وأفضل مكان, وأن يعلي قدر جميع المسلمين إن شاء الله. أقول قولي هذا, استغفر الله.